أما ما يتعلق بمسألة الإبراد فالإبراد ثابت مطلقا إذا وجد الحر، فإن النفس قال أبرد بالضور، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا قد قال الطائفة بأن الأمر ليس للوجوب، لأن المقصود هو يعود لمصلحة العبد، لأن مقصود من ذلك حتى يطمئن في صلاته. فإذا كان في مكيفات وفي برادات في أشياء تعين على الخشوع ولا تمنع من الخشوع ولا تحول بينك وبين الخشوع، فإن هذا الأمر يكون قد انتفى وذهب محله. وقد حدثت المسألة في عصر الإمام الشافعي رحمه تعالى، هل إذا كان بينك وبين مسجد ساباط تبرد بالضور أو لا تبرد بالضور؟ قولا للعلماء، من العلماء من قال لا إبرادة في ذلك، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ومن العلماء من قال بأنك تبرد، لأنها ليست القضية أن تصل المسجد وبينك وبين الصباط، القضية إذا دخلت المسجد أيضا قد يكون في حر يمنعك من الخشوع ونحو ذلك. إذا قضية مسمح الاجتهاد، فإذا كان الناس ما يبردون، الناس يتبعون أئمة المساجد، وإذا كان ما له داعي للإبراد وجود البراد، أو أن الناس لا يريدون الإبراد بمعنى إذا تأخر تنمضوا من ذلك وجزعوا من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى اجتمعوا عجل وإذا رأى تأخروا أخر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرد مطلقا. فعلم أن الحديث ليس على عمومه، ولو كان الحديث على عمومه لأبرد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ومع ذلك ما ذكر أحد قط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبرد مطلقا.